مسلسل كراميل حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. بعرف كل شي براسك يا حبيبي يا حبيبي، وبقدر أعرف أحساسك. هالقصة شو غريبة، مدري شو صاير فيك، حبك شو صعب علي. أعرف شو بتحكي قبل ما تحكي، حل قلبي عزف فيك. اسمعوا أغنية كراميل من مسلسل كراميل حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. حبيبي صعب تخبى علي إنك مغروم ودايب فيك، حبيبي صعب تخبى علي إنك مغروم ودايب فيك. حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. دلي شو صاير فيي، حبيت كراميل يا حبيبي، خلتني اسمع جواتك، هيدا بالذنب محسسني. حبيت يا ربي جنني بحبك يا حبيبي، دوبتني خلتني اسمع جواتك، هيدا بالذنب محسسني. بعرف كل شي براسك يا حبيبي يا حبيبي.